وفي الحالات الخطرة تجد إهمال وتشيب من بعضهم، وقد يموت المريض نتيجة إهمال الطبيب، فيكون الطبيب عليه كفارة قتل الخطر. وبعضهم قد يصرف دواء لا يتقي الله، فلا يتدبر ولا يفكر ولا يتأكد، يصرف هكذا، وقد يكون هذا الدواء أو هذه الإبرة سببا في موت المريض، وعند ذلك يجب عليه التوبة إلى الله توبة عظيمة لأنه تسبب في قتل، وعليه كفارة، كفارة القتل. وهذا سؤال وجهته للشيخ عبد العزيز رحمه الله: ما الفرق بين تأجير الدكان لحلاق يحلق اللحى وبين تأجير الدكان لبقال يبيع مع السلع الدخان؟ بعض الإخوان سألني قال: عندنا دكاكين أجرها، شيء يستأجر حلاق، شيء يستأجر بقال صاحب سوبر ماركت ويبيع فيه دخان مثلا. فيقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: كلها لا تجوز، هذا وهذا يشترط عليهم أن لا يحلق اللحى ولا يبيع الدخان. ما هو الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا ولا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتأمل في حال الناس الذين يؤدون الدكاكين الآن العقارات، كم يتعاونون على الإثم والعدوان وهو يؤجر دكانه مثلا لحلاق يحلق اللحى، أو لصاحب بقالة يبيع الدخان، أو لصاحب أشرطة محل يبيع الفيديو، أو لواحد يبيع سلو أغاني، أو لخياط نسائي في اختلاط يعلم أنه ما هو مطبق الشروط ولا شيء، وأن دكانه صار بؤرة فساد. ما يقول والله ما لي دخل، أنا وقعت ما أقول بالجار الثاني. كيف؟ هذه مسؤوليتك، هذا دكانك، أنت باستطاعتك أن تخرجه منه وأن تمنع وقوع الفساد، فلماذا لا تفعل؟ ثم ننتقل إلى مشكلة أخرى من المشاكل أو التساوي مع حلها. يقول: إنني شاب طالب أشكو من الفوضى وضياع الوقت، لا أعرف ماذا أفعل، قد أبدأ بعملي ثم لا أنتهي منه، وأنا مقصر في الدراسة وأيضا في طلب العلم وأيضا في الدعوة إلى الله، لا أعلم ماذا أقدم وماذا أؤخر، وأخشى من ضياع عمري بلا فائدة، أحس كأني أسير لغير هدف، فكيف أفعل في تنظيم وقتي؟ نقول: سبق أن أجبنا على هذا، عن هذه المشكلة، أو سبق أن كانت المحاضرة الماضية كيف ينظم مثل المحتوى عن هذا، ولكن بعض الإخوان يقول: نحتاج لترتيب الموضوع، بين لنا المسألة بخطوات. فإجابة لهذا الطلب وتبيينا لحل هذه الشكوى، فإننا نقول: هاك 21 نقطة في مسألة تنظيم الوقت. الأولى أن يشعر الإنسان المسلم بالغيرة على وقته، وأنه إذا ذهب فإنه لم يعود. ثانيا أن يستشعر الهدف الذي خلق من أجله، وأن عبادة الله شاقة، وأن الواجبات أكثر من الأوقات. ثالثا أن ينظر في حاله وإمكاناته، وأن يدرس وضعه جيدا، وبناء على ذلك يخطط لتنظيم وقته. رابعا ليعلم بأن الترتيب مهم جدا، وأنه يوفر أوقاتا كثيرة، وخصوصا عند البحث عن الأشياء الضائعة. خامسا التخطيط وكتابة مذكرات بما يلي أن يفعله الإنسان كل يوم مثلا. وسادسا عمل جداول زمنية، سواء للأيام أو للأعمال التي يريد أن يقوم بها، بحيث تتلائم مع واقعه ومع قدراته، دون تسريح في الخيال أو الأحلام، أو وضع أشياء لا يستطيع أن يطبقها.

المسألة. ثانيا أن تعرف الأضرار المترتبة عليها. فلو عرفت الحكم وعرفت الأضرار هذا جزء من الحل. ثم العلاجات العملية التي يمكن أن تتخذ. وأنا أجيب لكم أو لهؤلاء الشارعين شيئا من هذين العلاجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في كلام تنوع الحكم الاستمناء، فعن بعد الكلام على قول الله عز وجل: والذين هم بفروجهم الحافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم، واستنباط الامام الشافعي رحمه الله ومن تبعهم اهل العلم انه لا يجوز استعمال هذه العاده، لان الله امر بحفظ الفرد الا عن الزوجه وملك اليمين، وهذا لم يحفظها لما وقع في هذه العاده. وقال فقال شيخ الاسلام رحمه الله: وكذلك من اباح الاستمناء عند الضروره فالصبر عن الاستمناء افضل، فقد روي عن ابن عباس ان نكاح الاماء خير منه وهو خير من الزنا. فاذا كان الصبر على نكاح الاماء افضل، اذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل، الواحد الشخص لا يصح ان يتزوج اما الا اذا عجز تماما. فاذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل، فعن الاستمناء بطريق الاولى افضل. صبر عن الاستمناء بطريق الاولى افضل. اذا كان الصبر عن نكاح الاماء افضل ونكاح الاماء خير من الاستمناء، فاذا الصبر عن الاستمناء اشد ضرر، لا سيما وكثير من العلماء او اكثرهم يلزمون بتحريمه مطلقا، وهو احد الاقوال في مذهب احمد. واختاره ابن عقيل في المفردات والمشروع عنه يعني احمد انه محرم الا اذا خشي العنف، والثالث انه مكروه الا اذا خشي العنف. فاذا كان الله قد قال في نكاح الاماء وان تصبروا خير لكم، ففيه اولى الصبر في هذا. وذلك يدل على ان الصبر عن كلاهما ممكن، لان الله لا يامر الصبر عن شيء الا اذا كان الصبر في طاقه البشر، ويستطيعوا ان يجاهدوا انفسهم فيه. فاذا كان قد اباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف، كما قال تعالى: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. والاستمناء لا يباح عند اكثر العلماء سلفا وخلفا، سواء خشي العنف او لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن احمد فيه انما هو لمن خشي العنف. والان بعض الناس يقول: ما هو العنف؟ لان هذا مهم في معرفة حكم المساله. يقول شيخ الاسلام: لمن خشي العنف وهو الزنا واللواط خشيه شديده، خاف على نفسه من الوقوع في ذلك. لان بعض الناس يقول: انا خشيت العنف، هو جالس في بيته ما عنده واحد يقول: انا خشيت العنف. لا، المقصود واحد يخشى ان يقع في الفاحشه خشيه حقيقيه، ويكون سبيل الوصول اليها سهل جدا فهو يخشى على نفسه. هذا الذي رخص بعض اهل العلم له الاستمناء، فأبيح له ذلك لتكسير شده عنفه وشهوته. واما من فعل ذلك يقول جل الاسلام: واما من فعل ذلك تنزلا او تذكرا او عاده بان يتذكر في حال استمناء صورة كأنه يجامعها، فهذا كله حرام لا يقول به احد. يقول الرسول الكريم في الفتاوى يقول: واما من فعل ذلك يعني استمناء تنزلا او تذكرا او عاده لان يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله محرم لا يقول به احد، لا احمد ولا غيره. وقد اوجب فيه بعض الاشد، والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات. انتهى كلام شيخ الاسلام من كلام شيخ الاسلام المجلد العاشر. ومن الاشياء المهمه جدا في علاج هذه القضيه معالجه الافكار والخواطر التي تقرا في ذات الانسان. علاج الافكار والخواطر مهم جدا في معالجه هذه المشكله. كل عمل اختياري يكون به الانسان، هذا ياتي من الخواطر والافكار. اي عمل الان تعمل اول شيء يبدا بمرحله الاولى، وهو خاطره تاتي في الذهن. خاطره تمر هكذا، خاطره ان تعمل كذا يخطر في ذلك. فاذا وقفت الخاطره في الذهن وانشغل الذهن بها